ضمن حدود الضريرة. لكن إن كان معروفا وإن كان هذا الإنسان يعرف قدره فليس لك أي حق في أن تتكلم عنه. هنالك أشخاص مثلا معروفين بالفسق والذين تريد أن تكلمهم يعرفونه كما تعرفهم أنت، فلا يجوز أن تتسلى بالحديث عنه، تقول هذا فاسق ينبغي أن نعرف الناس به، الجالسون يعرفونه كما تعرف، فأنت تتسلى، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. لكن لو أن زيدا من الناس لا يعرفه ويكاد يتورط، لك أن تهمس في أذنه وأن تبين له سيرة هذا الإنسان. فالمسألة لها جواب ولها قيود وحدود. وإذا كان هنالك منكرا يريد المسلم أن ينهى عنه لأخذته الغيرة على حرمات الله، فالغيرة الصحيحة تقتضي منه أن يذهب إلى صاحب المنكر ويطرق عليه بابه ويواجهه بصريح القول وبأسلوب حكيم: إنك قد فعلت كذا وكذا وهذا منكر لا يرضى عنه الله. الغيرة الصحيحة على الإسلام تتكلم بهذا السلوك. أما أن يمنعني النفاق أو الرياء أو الخجل أو المصلحة من أن أواجهه حتى إذا خلا وجهه عني وابتعد جلست أتحدث عن مسائله وأخطائه وكذا وكذا وكذا، هذا غير جائز وهذا من الكبائر أيا كان الشخص الذي تريد أن تتكلم عنه. ويقول لك الشارع: إن كنت تقول هذا غيرة على حرمات الله فما لك لا تقول هذا في وجهه؟ أما وقد جبنت عن أن تقول هذا الكلام في وجهه بالحكمة طبعا، فإن هذا منك دليلا على أنك تتسلى بهذا الكلام وأنك تبغض مشاعر شهواتك وأهوائك ولست تبحث عن مرضاة ربك سبحانه وتعالى. وأنا أحيل تفصيل هذا القول إلى كتاب الأحياء للإمام الغزالي في باب الغيبة، فقد فصل القول في ذلك: متى تحل الغيبة ومتى تحرم ولماذا تحرم، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. والآن ننتقل إلى الحديث الثالث أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مسائل أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا في السم. رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. ما معنى عرضت علي أعمال أمتي؟ أي أن الله سبحانه وتعالى عرض على مثل رسوله صلى الله عليه وسلم نماذج القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل من أعلى الأعمال الصالحة المبرورة إلى أدنى الركب، كما أن الله عز وجل عرض نماذج الأعمال السيئة التي يتحمل الإنسان أوزارها على كاهله يوم القيامة، عرضت عليه بدءا من أكثرها إلى أدناها كثيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن اعمالها اعمال امتي الاذى يماط عن الطريق. اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعمال الحسنه التي يتقرب بها الانسان الى مرجاة الله عز وجل ادنى نموذج من هذه النماذج حتى تعلم بهذا النموذج البسيط كم دخل من الاعمال الصالحة والخدمات الانسانية في دائرة الاعمال الاسلامية المذكورة. ما هو هذا الشيء الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التقطه من مئات الاعمال الحسنة المبرورة التي يتقرب بها الانسان الى الله التقط منها إماطة الاذى عن الطريق. قال توجدت في محاسن اعمالها إماطة الاذى عن الطريق. هو كان بيسعي الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول ووجدت في محاسن اعمالها تكذيب الانسان للمرضى السهر على صحته. كان بامكانه ان يقول ووجدت من محاسن اعمال امتي احياء الارض بالزراعة والاستنباط. كان بوسعه ان يقول فوجدت من محاسن امتي اقامة الصناعة التي تحتاج اليها الامة لتغنيها عن التطلق الى ما في ايدي اعدائها. كان بوسعه ان يقول هذا. كان بوسعه ان يقول وجدت في محاسن اعمال امتي السهر على ثغرات المسلمين لحفظ امن المسلمين وطمأنينتهم. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ترى كل هذه النماذج من الخدمات الكبرى تركها وذكر نموذجا لا يخطر ببال احد لو اراد ان يحصي الاعمال الصالحة التي تدخل في قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. فكر نموذجا لعل كثيرا منا يستهين به. ما هو اماطة الاذى عن الطريق؟ لماذا هذا هو لماذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نماذج الاعمال المبرورة الصالحة التي يتقرب بها المسلم الى الله نزل الى ادنى نموذج؟ لا تكاد تجد نموذجا ادنى منه، وهو ان يكون الانسان ماشيا في طريق فيجد شوكة، يجد اي شيء يمكن ان يعرقل سير الانسان في الطريق، عرقلة ما، حجرا وضع على قارعة الطريق، فانحنى واخبر هذا الحجر او اخبر هذا الاذى عن طريق الماطة. لماذا ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث عن النماذج الضخمة وذكر هذا النموذج البسيط؟ الجواب ذكر هذا النموذج البسيط وقال عنه انه وجده من محاسن اعمال امتي حتى تأخذ من هذا النموذج البسيط مقياسا لمدى اتساع الدائرة الاسلامية ومدى سمو هذه الدائرة لأنواع الخدمات الإنسانية. هذا هو قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا عرض لك لأدنى نموذج للخدمة الإنسانية

عن صلاة في محرابك تسجد وتركع تتأكد إن رأيت أن إنسانا يسأل عن درس دل يتاه عن عنوانه وقلت له تعالى يا أخي أدلك على طلبك سرت معه إلى حيث بصرته بالدار التي يسلبها أو دللته وأنت في مكانك كن على يقين أنك مارست في هذا عبادة من أعلى العبادات وتقربت إلى الله قربة لو أنك صليت الضحى 8 ركعات ربما لا تنال أجر هذه الدلالة التي قد تراها بسيطة لا أهمية لها. لو أنك وجدت إنسانا مكدود الخاطر مكسور الخاطر متألما لمصيبة نزلت به فلم تجد ما تسعفه به سوى كلام جلست إليه وأخذت تحدثه وتسليه وتسري عن نفسه رجاء أن يهون الخصب على قلبه ورجاء أن ينسى آلامه ومصيبته فتأكد أنك سجلت قربى إلى الله وأي قربى بهذا العمل. نعم. ولا يتقرب إنسان إلى الله بشيء تتقربه إليه بجبر القواطب الكثيرة حقيقة لا ريب فيها ولا شك. وأنت ماذا صنعت؟ لا أخرجت من جيبك مالك؟ نعم. ولم تفعل شيء وإنما قلت كلاما جميلا. نعم. وجدت إنسانا يمارس منكرا من المنكرات جلست إليه برقة وأذوبة ودافع من الرحم والغير عليه وحذرته من المنكر الذي يكاد أن يتورط فيه فذلك ما أخون لك هذه القدمات لا تنتهي ولا يمكن أن تنتهي لأن حاجات الإنسان لا تنتهي فمهما رأيت الإنسان بحاجة إلى شيء ما ويسرت له حاجته بما يرضي الله لا في معصية من المعاصي فتلك من محاسن الأعمال التي تدخل في جوهر الإسلام والدين. إذا أردت أن تجمع عدد من الناس في دارك تدعوهم إلى سهرة في دارك لأنك تعلم أن في علاقة قد اندثت بينهم جملة أصدقاء أو أقارب دعوتهم إلى دارك ثم حاولت أن ترأب صدعهم وأن تحسن العلاقة التي ساءت فيما بينهم فأنت في هذا متقرب إلى الله بأعظم القربات حتى ولو لم تنجح في عملك هذا. انظر إلى قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فكيف نؤتيه أجرا عظيما. قد يكون سلوكك إلى هذا بحكم بسيطة جدا جدا قد لا يكلفك هذا إلا كلمتين على قارئ الطريق وقد يكلفك ذلك عشاء وقد يكلفك ذلك سهرة في دارك أو ذهابا إلى دار صديقك. كل هذا لا أقول من الأعمال المبرورة فقط بل من العبادات التي تدخل في قلب الإسلام وجوهره. عندما تفكر أن تجمع المسلمين على تذكرة بالله عز وجل تنبيههم من غفلة تدعوهم إلى حفل في دارك كما يدعو الناس مثلا اليوم مولد وقصدك من هذا أن تذكر الغافل وأن تنبه المنحرف وأن تهيج أشجان الإيمان بين جوانحه

اهتم المسلمين في هذا الشهر المبارك او حتى في هذين الشهرين المباركين بإيقاظ محبة رسول الله في القلوب، لكن لا حصرا في المساجد بل في البيوت قبل المساجد. نعم، هذه البيوت هي التي تحتاج الى انعاشها، لا المساجد. المساجد ننتعش بنور الله، نحن الذين ننتعش بها، لكن بيوتنا التي غرقت في اللهو وتغرق في اللهو من العام الى العام بهذه الاجهزه التي تعرفون وبهذه الشهرات التي لا داعي الى ان نكتفها، هي التي تحتاج الى ان تنتعش. نعم، بحفل والدوم بحب رسول الله والتذكير بمخافة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة نساء رجالا كبارا صغارا هم الذين يحتاجون إلى أن ينتعشوا ويسمعوا، ورب حفل من هذا القبيل أريد به وجه الله. عندما سمر ليلة رأس السنة الميلادية معظم هذه البيوتات في الشوارع العريضة، البيوتات الفخمة في الأحياء التي تعرفون، تقوم وتقعد بسهرات متفاوتة في إرضاء الشيطان، متفاوتة. لكن معظم هذه البيوت يلتقي فيها الناس أشكالا وألوانا احتفالا بعيد رأس السنة الميلادية. فإذا جاء هذا الشهر لم تحس دارا من هذه الدور بشيء من الانتعاش بمرور ذكرى حبيبهم ونبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وفي أحسن الأحوال عندما يريد صاحب هذه الدار أن يتفاعل مع أريحيته يخرج مالا يسيرا كثيرا او قليلا ويكون اسمع به مولدا في مسجد من المساجد. لذلك يا اخي الواسع ذات الابهاء الكثيره، نعم، اليست بحاجه؟ لعله لا يريد ان يفسد نظام دار ولا يريد ان يدخل العبث في ذكور منزل. نعم، هذا من اعظم القربات الى الله عز وجل. فاذا كان اولئك الذين يملؤون اسماعنا جزيزا من منطلق عصبياتهم الرعناء اعرفها، لا من منطلق قناعه بدين، اما هذه بدعه بدعه بدعه بدعه، افلا تدعوهم الغير يوم من الايام ان يتكلموا عن بدعه حفلات راس السنه الميلاديه؟ ما سمعت مرة واحدا منهم قال عبر إذاعة أو بمناسبة أو في درس، وأنتم جميعا تعلمون من أعني، ما سمعت مرة من يحذر من بدعة الاحتفالات التقليدية التي تعرفون بمناسبة رأس السنة الميلادية. ولكن إذا طاحت رائحة ذكرى مولد رسول الله شمروا عن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفوا القائمين بهذا بالبدعة والشناعة والفسق والابتعاد عن دين الله عز وجل. يا هذا، أنت ترى صورا وأشكالا في البيوتات تعرفها مخدوعة أو مستعلنة، حيث تتحدث عن تلك البدع في ليلة رأس السنة الميلادية ولا تتكلم كلمة واحدة عن تلك المبادئ، وتطيل لسانك فقط على من تفيح في قلبه رائحة حب رسول الله فيريد أن ينفس عن أشجانه بعمل من هذا القبيل. ما هذا؟ منذ سنوات صادف أن كان يوم ميلاد رسول الله ويوم دخول رأس السنة في يوم واحد. يعني يوم رأس السنة الميلادية مثلها يوم 12 ربيع الأول. كنت أفتح إذاعتنا العربية الإسلامية سمعت نبوة يتكلم أبطالها عن الانحرافات والفسوق والمعاصي التي تشيع في كثير من البيوت في مثل هذا اليوم. سمعت هذا الكلام فانفلق صدري. قلت في نفسي جزاهم الله خيرا انهم يتكلمون عما يجري في عيد في ليله راس السنه الميلاديه. نعم والله ما خطر في بالي غير هذا. ودعوت الله لها في سر واصغيت قليلا واذا بهم يتكلمون عن شيء اخر, يتكلمون عن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعماهم أعمتهم العصبية الزعماء عما يقع في هذا اليوم ذاته من أمور عجيبة غريبة في تلك البيوتات. نعم في تلك البيوتات فلم يتحدثوا عنها بكلمة صغيرة وإنما تكلموا في من أول الحديث إلى آخره عن الفسق والفجور والبدع التي تكون بسبب الاحتفال بمولد رسول الله. يا اخي قل كلمة ايضا من مقابل عن الفسق الاخر الذي يجري ايضا في هذه البيوتات تقليدا للاجانب وتقربا تقليديا اليهم فضلا عن الصناعات البدع والشرك وما الى ذلك. لو اننا اخذنا الامر بمقياس الدبلوماسية لكانت الاخلاق تقتضي ان لا يقال هذا. ما من بلدة عربية الا ويحتفل اهلها على المستوى الرسمي قبل الثالث بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. افكان هؤلاء القادة جميعا مرتبعين فسقة خارجين مارقين عن دين الله لانهم عانقوا في يوم مولد رسول الله ذكرى حبيبهم رسول الله. نعم وان قلنا على مستوى العقيدة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة ومن شرب شربة الله. جماعة المسلمين كيف تسير اليوم بالـ180 90 95 كلهم في شهر ربيع الأنور كلهم ألسنة احتفاء واحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعيت منذ بضعة أعوام إلى مجلس ومؤتمر بمناسبة مرور كذا عام على مولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا لم أسأل قلت في نفسي يا عجبا الاحتفال بذكرى مولد محمد بن عبد الوهاب. نعم امر نتقرب به الى الله فلا دور ان نبذل في سبيل ذلك الاموال الطائله واحتفال تقيمه الاسره في منزلها لينتعش الاهل بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعة ينبغي أن تحارى. أليس محمد بن عبد الله أولى بهذا من محمد بن عبد الله؟ ما الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ الذي جرنا إلى هذا الكلام أننا نقول شعب الإيمان لا تتمع فما ثغرة من حاجة إنسان من الناس ظهرت إلا ويمكنك أن تتقرب إلى الله بسد هذه الحاجة